بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب المهم، وهو ما يتعلق بالشفاعة، وذلك لعظيم الحاجة إلى فقه هذا الموضوع. فإن موضوع الشفاعة من الموضوعات التي جدير بكل مسلم أن يفهمها الفهم الصحيح في ضوء الكتاب والسنة، فإن الخلل في هذا المقام كان سبب وقوع الشرك كثيرا قديما وحديثا. فإن من أعظم أسباب شرك المشركين الأولين طلبهم الشفاعة من آلهتهم، قال جل وعلا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير في طلب خير أو دفع مضرة، وإن شئت فقل هي سؤال الخير للغير. وأصل هذه المادة يدل على الضم والاقتران، فكأن الشافع ضم صوته وسؤله إلى صاحب الحاجة، فكان شفعا أي زوجا في السؤال. والمراد بالشفاعة في هذا الباب وأمثاله إنما هو الشفاعة الأخروية التي تكون يوم القيامة، وهي التي يسأل فيها الشفعاء جلب الخير أو دفع المضرة عن الموحدين يوم القيامة. هذه هي الشفاعة التي نبحث فيها في هذا الباب. والشفاعة اختلف الناس فيها وانقسموا إلى ثلاث طوائف: فطائفة جفت فأنكرت بعض الشفاعة، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وطائفة غلت في موضوع الشفاعة حتى أشركت بالله سبحانه وتعالى، وطائفة توسطت وهم أهل الإسلام الصافي، هم أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم. الشفاعة من تأمل ما جاء فيها في النصوص يجد أنها جاءت تارة منفية وجاءت تارة مثبتة. من تأمل أدلة الكتاب والسنة وجد أن الشفاعة وردت تارة منفية، كما قال جل وعلا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وتارة جاءت منفية وتارة جاءت مثبتة، والغالب أن ترد مثبتة في القرآن على سبيل الاستثناء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما سيأتي إن شاء الله فيما أورد المؤلف. وضابط الشفاعة المنفية يرجع إلى ما يأتي. أولا، الشفاعة التي يظن أن تكون بلا إذن من الله. ثانيا، الشفاعة التي تطلب للكفار. ثالثا، الشفاعة التي تطلب من غير الله. رابعا، الشفاعة التي ظنها المشركون وهي من جنس الشفاعة الدنيوية. كلام أهل العلم في الشفاعة المنفية يدور على هذه الأمور الأربعة. أما الشطر الثاني وهو الشفاعة المثبتة، يعني التي تقع وتحصل وتكون يوم القيامة، فضابطها أنها الشفاعة التي تكون بعد إذن الله في من رضي عنه، الشفاعة التي تكون بعد إذن الله في من رضي عنه. إذن متى اجتمع هذان الشرطان حصلت الشفاعة، أي كانت شفاعة مثبتة واقعة يوم القيامة، شفاعة تكون إذا أذن الله عز وجل، وتكون في من رضي الله عز وجل عنه. والله لا يرضى إلا التوحيد وأهله، الله لا يرضى إلا عن الموحدين. أما الذين أشركوا مع الله جل وعلا فلا شفاعة فيهم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة في أهل التوحيد لا غير. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله ألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن الشفاعة والتوحيد أمران مقترنان، بمعنى لا تكون شفاعة إلا بالتوحيد، وأما الشرك فهو مانع من الشفاعة، لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع أن يكون شرك وشفاعة، هذا أمر لا يمكن أن يكون، حكم الله جل وعلا بذلك. أما الشفعاء يوم القيامة فإنهم ثلاثة أصناف، جمعهم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله تعالى يقول، والحديث حديث طويل، حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الله تعالى يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، وما بقي إلا رحمة أرحم الراحمين. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم الشفعاء يوم القيامة: الملائكة والأنبياء والصالحون. وأما الشفاعات الواقعة يوم القيامة، أعني الشفاعات المثبتة، فقد درج كثير من أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين: شفاعة خاصة، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها أحد بالإجماع، والشفاعة الثانية هي الشفاعة العامة، يعني التي تكون له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء. أما ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فأولا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود على الصحيح، وذلك أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يفصل في القضاء بين العباد بعد أن يتأخر أولو العزم وأبو البشر آدم عليه السلام حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فينطلق فيستأذن على ربه ويخر له ساجدا ويتركه الله جل وعلا ساجدا ما شاء الله أن يتركه، ويفتح عليه بثناء عليه ومحامد لم يكن يحسنها صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم يقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا خلصوا من الصراط أتوا إلى الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فوجدوا أبوابها مغلقة فلا تفتح حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فيأذن الله عز وجل بفتح أبواب الجنة فيدخلونها. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فقد ثبت في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه الشفاعة مستثناة من شرط الرضا عن المشفوع فيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أما الشفاعات التي تكون له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء، فمنها ما حصل فيه الخلاف أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة له ولغيره، لكن ميزة التي قبلها هي أنه مجمع على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذه الشفاعات الذي ثبت منها ما يأتي: أولا الشفاعة في رفعة الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة، وذلك ما ثبت في حديث أبي سعيد وفي حديث غيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش لربه ويقول الله عز وجل له ما سلف أن ذكرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. الشفاعة الثانية الشفاعة في قوم دخلوا النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنها ثابتة لغيره. أما له صلى الله عليه وسلم فيدل على ذلك أحاديث عدة، ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وأما في حق غيره صلى الله عليه وسلم فما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وفيه أن المؤمنين إذا خلصوا وكانوا من أهل الجنة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيحد الله جل وعلا لهم حدا فيخرجونهم من النار، فهذا دليل على أن هذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره. هذه الشفاعة هي معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة والوعيدية، إذ هي التي اشتد إنكار الوعيدية لها، ولا شك أن الأدلة الصحيحة الثابتة الكثيرة ترد قولهم. الشفاعة الثالثة الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة توقف فيها بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنها ثابتة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا النوع لم ينكره إلا أهل الوعيد، فكأنه يحكي إجماع أهل السنة عليها، ويدل عليها دليلان. أما الأول فما استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من رواية عند مسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الصراط يضرب على متن جهنم قال فتحل الشفاعة اللهم سلم سلم، يشير إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون في ذلك المقام اللهم سلم سلم، ولا شك أن هذا دعاء يتضمن شفاعة في حق من يمر على الصراط وفيهم من استوجب النار. أما الدليل الثاني فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وما جاء في معناه، فإنه يدل بعمومه على أن الشفاعة حاصلة لأهل الكبائر، وأهل الكبائر هذا الكلام يتضمن من دخل النار ومن لم يدخلها بعد، والله جل وعلا أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بالشفاعات الأخروية. وعودا على ما أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأجله، وهو أنني ذكرت لك أن أكثر شرك المشركين في القديم والحديث إنما كان لأجل تعلقهم بالشفاعة، فصرفوا العبادة لغير الله لأجل ذلك، وهم كانوا إما يصرفون أنواع العبادات لهذه الآلهة التي يظنون فيها الشفاعة، فيذبحون وينذرون ويسجدون لأجل أن تعطف عليهم فتشفع لهم عند الله، أو أن يطلبوا الشفاعة منها مباشرة فيسألون الأشجار والأحجار ويسألون الأصنام والملائكة ويسألون الأموات أن تشفع لهم عند الله، وهذا كان يقع فيه المشركون قديما من أهل الجاهلية ومن النصارى، فإن من قولهم الذي اتفق المسلمون على أنه من أعظم الشرك بالله عز وجل أنهم كانوا يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، ينادون مريم عليها السلام، وهذا مما اتفق المسلمون على أنه شرك أكبر. الشاهد أن لا فرق بين أن يذبح لغير الله لأجل أن يشفع أو أن يدعى لأجل أن يشفع، هذه عبادة وهذه عبادة، فمتى صرفت هذه أو تلك لأجل تحصيل الشفاعة فإن هذا شرك بالله جل وعلا، وهو سبب لمنعها. ويا لله العجب، انظر إلى هذا الخذلان، كيف أنهم قد عظم في نفوسهم طلب الشفاعة فطلبوها بسبب كان مانعا لهم منها، والموفق من وفقه الله. قد يقول قائل إن هؤلاء المشركين قصدوا تعظيم الله، فقالوا إن الله عظيم ونحن مذنبون متلطخون بالمعاصي، فلا يناسب أن نسأل الله مباشرة، إنما نجعل بيننا وبينه واسطة يشفعون لنا عند الله. قد يقول قائل إن قصدهم حسن، فلأجل ماذا كانوا مشركين مخلدين في النار؟ والجواب عن هذا من وجهين: أولا، سلمنا جدلا أنهم قصدوا تعظيم الله، لكنهم من وجه آخر وقعوا في مسبة الله وتنقص حقه وقدره فاستحقوا العقوبة على ذلك. والوجه الثاني أن يقال رحمك الله إنهم ما عظموا الله عز وجل. ليس صحيحا أنهم عظموا الله، ولو عظموا الله وقدروه حق قدره ما صرفوا خالص حقه لغيره، ولما أشركوا مع الله غيره، ولوحدوا الله سبحانه وتعالى. إنما هم شبهوا الله جل وعلا بملك من ملوك الدنيا يهابونه ويخافون ظلمه وسطوته، فاتخذوا الشفعاء لأجل ذلك لا غير. وإلا فالواقع أن هؤلاء المشركين وقعوا في أمر عظيم، فقد تنقصوا عظمة الإلهية، وهضموا حق الربوبية، وأساءوا الظن برب العالمين. الواقع أن المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وقعوا في هضم حق الربوبية وانتقاص عظمة الإلهية وأساءوا الظن برب العالمين. كان منهم سوء الظن بالله، وصدق الله في وصفهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كلا والله ما عظموا الله، بل أساءوا الظن بالله. ويدل على ذلك أمور تأملها يا رعاك الله، فإنك تجدها حاصلة في هؤلاء المشركين، أو تجد بعضها حاصلا ولا بد. فهؤلاء المشركون أولا ظنوا أن الله لا يرحم حتى يرفع إليه الشافع الحوائج، ولا يسمع الدعاء، ولا يجيبه حتى يرفع إليه الشافع ذلك. وذلك سوء ظن بالله جل وعلا، وانتقاص لعظيم علم الله عز وجل وواسع سمعه وكبير رحمته. أيضا وهو الثاني، أنهم ظنوا أن لهؤلاء حقا على الله عز وجل، لهؤلاء الشفعاء أن لهم حقا على الله عز وجل، ولأجل هذا فإنه لا يمكن أن يرد لهم طلب، لهم إدلال على الله ولهم حق على الله، ولذلك لا يمكنه أن يخالف شفاعتهم. وهذا لا شك أنه مما يدل على أنهم ما عظموا الله عز وجل، إذ جعلوا لهؤلاء حقا عليه استحقوه بأنفسهم، وأنهم يدلون على الله تبارك وتعالى إدلالا. وأمر ثالث وهو أنهم قد عظم في قلوبهم التعلق بهؤلاء الشفعاء، حتى إنهم صرفوا لهم لب الرجاء وعظيم الاعتماد والتوكل، حتى قال قائلهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. عظم تعلقهم بهؤلاء الشفعاء، ولأجل هذا رجوهم وصرفوا لهم العبادة وتوكلوا وقصدوا هؤلاء دون الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه من انتقاص حق الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته. الحق الذي لا شك فيه أن الشفاعة لله جل وعلا ملكا واستحقاقا، قل لله الشفاعة جميعا. من تأمل هذه الآية زال من قلبه كل شبهة تتعلق بهذا الموضوع. الأمر يا رعاك الله إنما هو من الله وإلى الله، الأمر كله راجع إلى الله. الله جل وعلا هو الذي أراد أن يرحم عبده، ولأجل هذا أهل المشفوع له للسبب الذي يستحق به الشفاعة، وأهل الشافع للسبب الذي كان به شافعا، وحرك قلب الشافع لأجل أن يشفع، وأذن للشافع أن يشفع، بل أمر الشافع أن يشفع فقال له اشفع تشفع، ثم هو الذي تفضل بقبول الشفاعة، فعاد الأمر ابتداء وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الحال أنه شفع من نفسه إلى نفسه، حقيقة الحال ما أخبر الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. إذن كل الإشكال كان عند هؤلاء راجعا إلى قياس فاسد، قاسوا الشفاعة الأخروية على الشفاعة الدنيوية، وهذا مربط الإشكال. وأنت إذا تأملت في النصوص وجدت السبب الذي لأجله كانت الشفاعة غالبا منفية في القرآن، في نحو 20 موضعا تجد أن الشفاعة منفية. لما؟ لأجل أن يزول عن القلوب أدنى توهم أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة عند الله هي من جنس هذه الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا. الأمر ليس كذلك، انتبه. فهذا هو الفرقان بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا في الغالب ترجع إلى ضربين، شفاعة وجاهة وشفاعة محبة. بمعنى أولا أن يشفع الوجيه ذو النفوذ عند ذي السلطان فيطلب منه أن يعفو عن مسيء مثلا، وتجد أن صاحب السلطان قد يقبل مرغما، ربما لا يريد أن يشفع عنده أحد أصلا في هذا الموضوع فيشفع عنده على رغم عنه، ثم قد يكون لا يريد أن يعفو عن هذا لكنه يرضخ تحت وطأة هذه الشفاعة لأجل أنه محتاج إلى هذا الرجل صاحب الوجاهة والنفوذ. قد يكون تاجرا غنيا، قد يكون وزيرا، قد يكون صاحب الجند، فهو لا تتم مملكته إلا بأن يكون هؤلاء حوله وأن يكون أن تكون طاعتهم له، فلأجل خوفه من نفورهم يرضخ لشفاعتهم ويقبل شفاعته. الضرب الثاني شفاعة المحبة، أن يشفع الحبيب عند محبه. تجد أنه يشفع ابن السلطان أو زوجه أو صديقه عنده أن يعفو عن هذا المسيء، فتجد أنه يقبل بهذه الشفاعة ولو كان في الأصل لا يريد أن يعفو، لأنه لا يصبر عن جفوة حبيبه فيرضخ ويأذن. أو ربما تبين له ما كان غائبا عنه، ربما أفصحوا له وأعلموه بأنه لا يستحق العقوبة، وبالتالي فإنه يقبل هذه الشفاعة لأنه ظهر له الحق، أو ربما خوفوه بعواقب تترتب على إنفاذ العقوبة عليه فيخاف ويقبل. إذن تجد أن الشفاعة في الدنيا عند ذوي السلطان والملك وأصحاب الأمر تجد أنها يكتنفها ضعف في العلم أو ضعف في القدرة أو ضعف في السلطة، لا بد أن يكون شيء من ذلك واقعا، فأنا يقاس ذلك بالشفاعة التي تكون عند الله جل وعلا. أرأيت كيف أن هؤلاء وقعوا في تشبيه خاطئ حينما ظنوا أن الشفاعة عند الله من هذا الجنس؟ فالله جل وعلا لا يريد أن يغفر، لكنه بتأثير من الشافع يغفر. أصبح الشافع هو الذي يحرك الله جل وعلا لأجل أن يقبل تعالى الله عن ذلك. وانظر كيف اقتضى هذا اعتقاد النقص في الله جل وعلا من جهة جعله محتاجا وجعله غير غني مستغن عما سواه جل وعلا. إذن رعاك الله تنبه إلى الفروق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية، أي إلى الفروق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق وبين شفاعة المخلوق عند الخالق سبحانه وتعالى. هذا من أهم ما ينبغي عليك يا أيها المسلم أن تفقهه. أولا، الشفاعة من المخلوق عند المخلوق لا تفتقر إلى المشفوع عنده بحال، لا من جهة أمره ولا من جهة إذنه ولا من جهة خلقه. والأمر في الشفاعة التي تكون عند الله ليس كذلك، فلا أحد يجرؤ على أن يشفع عند الله جل وعلا حتى يأذن الله له أن يتكلم ويشفع. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله عظيم. من ذا الذي يجرؤ على أن يتكلم أو يشفع عند الله ما لم يأذن الله له أن يشفع ويتكلم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تأمل كيف كان النفي هاهنا بصيغة الاستفهام، لأنه مشوب بنوع من التحدي. من ذا الذي يجرؤ على أن يكون منه ذلك؟ ثم الله جل وعلا ليس فقط يأذن بالشفاعة، بل الله عز وجل هو الذي يأمر بها، وبالتالي لا يملك الشافع إلا أن يجيب. أليس كذلك؟ أليس الله جل وعلا يقول يوم القيامة لسيد الشفعاء: اشفع تشفع؟ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان مأمورا، لا يسعه إلا أن يستجيب لأمر ربه جل وعلا. إذن هذا فارق أول. فارق ثان، وهو أن الشفاعة من المخلوق إلى المخلوق تستلزم حاجة المشفوع عنده. تستلزم ماذا؟ حاجة المشفوع عنده، إما من جهة أنه يطلب مرغوبا أو أنه يترك مرهوبا. لا تجد أن المشفوع عنده يقبل الشفاعة إلا إذا كان يطلب شيئا يحتاجه، إما أن يطلب ولاءه ولاء الشافع، وإما أنه يدفع غضب أو هجران الشافع. إذن تجد أن الشفاعة استلزمت ماذا؟ استلزمت حاجة المشفوع عنده، والله أجل وأعظم من أن يكون كذلك، بل الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك ولا يظن به ذلك. الأمر الثالث أن الشفاعة من المخلوق إلى المخلوق تتضمن افتقار المشفوع عنده، من جهة أن شفاعة الشافع حركته إلى القبول، شفاعة المخلوق عند المخلوق هي التي حركته لماذا؟ للقبول. أما الشفاعة عند الله فلا يظن فيها ذلك البتة، بل الأمر بالعكس، المشفوع عنده هو الذي حرك الشافع حتى يشفع. فانظر إلى الفرقان العظيم بين الرب وبين العبد، وبالتالي تعلم الخطأ العظيم الذي وقع فيه هؤلاء الذين لم يفرقوا بين الأمرين. فارق رابع، شفاعة الشافع في الدنيا، يعني شفاعة المخلوق عند المخلوق، شفاعة ند أو شريك أو معين. أما الشفاعة عند الله فإنها شفاعة عبد مأمور لا يملك من أمره شيئا ولا يقدر إلا أن يجيب. ففرق بين هذه وهذه. أمر خامس، الشفاعة من المخلوق عند المخلوق قد تقع على كره من المشفوع عنده، قد تقع على ماذا؟ على كره، يعني لا يريد ولا يسمح أن يشفع عنده في هذا الموضوع، فرغما عنه يدخل عليه الشافع ذو الوجاهة أو المحبوب عند المشفوع عنده، فرغما عنه يتكلم ويشفع، والله جل وعلا يستحيل أن يكرهه أحد، الله لا مكره له، بل هو القدير العظيم سبحانه وتعالى. الأمر السادس، أن الشفاعة من المخلوق عند المخلوق يقبلها أو قد يقبلها المشفوع عنده على كره منه، والله جل وعلا لا يجوز أن يظن فيه ذلك، لأنه لا مكره له جل وعلا. بمعنى أن المشفوع عنده من المخلوقين تجد أنه قد لا يملك من أمره إلا أن يرضخ ويقبل، كما قلت لك سابقا، فهو يقبل أو قد يقبل على كره منه. وأما الله جل وعلا فإنه لا يظن فيه ذلك إلا الظانون بالله ظن السوء. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا الموضوع المهم في درس غد إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.